وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص. نعم العبد إنه أواب. الله الله الله يا حبيب. نعم رضي الله عنه. وعندهم قاصرات الطرف التراب هذا ما توعدون ليوم الحساب بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى يا سلام بدا مقرئ بدا أمين بدا حج عبد بنا الله الله الله أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها بسم الله الرحمن الرحيم نعم يا رحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة فلاقتحم العقبة فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الله خلق الإنسان

إياك نعبد وإياك نستعين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين.